ثم لترونها عين اليقين، هذا تأكيد للرؤية المتقدمة وعطف أو ثم للتأويل والتفخيم. والعين هنا من قولك عين الشيء نفسه وذاته، وإلى ترون الرؤية التي هي نفس اليقين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، هذا إخبار بالسؤال في الآخرة عن نعيم الدنيا. فقيل النعيم الأمن والصحة، وقيل الطعام والشراب، وهذه أمثلة، والصواب العموم في كل ما يتلذذ به. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بيت يكنك، وخرقة تواريك، وكسرة تشد قلبك، وما سوى ذلك فهو نعيم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل نعيم فمسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله. وأكل يوما صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه رطبا وشربوا عليه ماء، فقال لهم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة التكاثر، فقال في قوله تعالى: ألهاكم أي شغلكم والتكاثر، قال: هو المباهات بكثرة المال والأولاد. وهذا على سبيل المثال بالمال والأولاد، وإلا فالتكاثر هو المباهات بكل ما يتكاثر به، ومنه بالأفعال والأخلاق وغير ذلك كما سيذكر في بعض الأقوال. ثم قال في قوله تعالى: حتى زرتم المقابر، فيه ثلاثة أقوال: أن معناه حتى متم، فأراد بزيارة المقابر الدفن فيها، وهذا أقوى الأقوال. والثاني أن معناه حتى ذكرتم الموت الذين في المقابر، فعبر بزيارتها عن التفاخر، وهذا حدث من بعض العرب أنهم تفاخروا بالأحياء، فلما استكملوا الأحياء ذكروا الأموات الذين ماتوا وتفاخروا بهم. والثالث بمعنى الثاني، لكنه أن معناه زيارة المقابر حقيقة لتعظيم أهلها والتفاخر بهم. ففي القول الثاني ذكروا فقالوا: لنا فلان وفلان وفلان وقد مات. أما في القول الثالث فذهبوا إلى المقابر وقالوا: هذا قبر فلان الذي فعل وترك، إلى آخره. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: لترون الجحيم، والخطاب لجميع الناس، فهو كقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها، وهذا هو الراجح وهو الذي رجحه المصنف. وقيل الخطاب للكفار خاصة، والراجح الأول وهو الذي رجحه المصنف رحمه الله. ثم قال في قوله تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، قيل الأمن والسلامة، وقيل الطعام والشراب. ثم علق المصنف بتعليق النفيس فقال: وهذه أمثلة، والصواب العموم في كل ما يتلذذ به. فكل نعيم سواء كان أمن، صحة، طعام، شراب، زوجة، عمل، سكن، ما استجد من نعيم في هذه الأزمنة كالوسائل الحديثة، فهذا كله من النعيم. وأما الحديث الذي أورده وهو قوله صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله: بيت يكنك، إلى آخر الحديث، هذا أخرجه الثعالبي وإسناده ضعيف. وقوله صلى الله عليه وسلم: كل نعيم في مسؤول عنه إلا نعيم في سبيل الله، فهو حديث ضعيف لا إسناد له. وأما الحديث الثالث قال: وأكل يوما صلى الله عليه وسلم مع بعض أصحابه رطبا وشربوا عليه ماء، فقال لهم: هذا من النعيم الذي تسألون عنه، فأخرجه مسلم. وهذا يبين أن النعيم عام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الطعام والشراب قال: هذا من النعيم الذي تسألون عنه، فهو الطعام والشراب من النعيم، وغيره من أنواع النعيم التي سبقت. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة العصر. والعصر فيه ثلاثة أقوال: الأول أنه صلاة العصر يقسم الله بها لفضلها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر كأنما وتر أهله وماله. الثاني أنه العشي وأقسم به كما أقسم بالضحى، ويؤيد هذا قول أبي بن كعب رضي الله عنه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العصر فقال: أقسم ربكم بآخر النهار. الثالث أنه الزمان: إن الإنسان لفي خسر، الإنسان سو الجنس، ولذلك استثنى منه الذين آمنوا فهو استثناء متصل. وتواصوا بالحق أيوة الصباب بعضا بالحق وبالصبر، فالحق هو الإسلام وما يتضمن، وفيه إشارة إلى كذب الكفار، وفي الصبر إشارة إلى صبر المؤمنين على إداية الكفار لهم بمكة. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة العصر، وذكر في معنى العصر ثلاثة أقوال: الأول أنها صلاة العصر، والثاني أنه العشي أي الوقت المعروف الذي يسمى عصرا، وهذا هو الراجح، فالمراد به الوقت المعروف. والقول الثالث أنه جميع الزمان وعبر عنه بجزء منه، والراجح هو القول الثاني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الهمزة. ويل لكل همزة لمزة، هو على الجملة الذي يعيب الناس ويأكل أعراضهم. واستقاقه من الهمز واللمز، وصيغة فعاله للمبالغة، واختلف في الفرق بين الكلمتين، فقيل الهمز في الحضور واللمز في الغيبة، وقيل بالعكس، وقيل الهمز باليد والعين واللمز باللسان، وقيل هما سواء. ونزلت السورة في الأخنس بن شريق لأنه كان كثير الوقيات في الناس، وقيل في أمية بن خلف، وقيل في الوليد بن المغيرة، ولفظها مع ذلك على العموم في كل من اتصف بهذه الصفات وعدده ويحصى وحفظ على عدده ألا ينقص فمنعه من الخيرات. وقيل معنى استعده وذخر عدة لحوادث الدهر، يحسب أن ما له أخلده، يظن بفرط جهله واغتراره أن ما له يخلده في الدنيا. وقيل يظن أن ما له يوصله إلى دار الخلد. كلا رد عليه فيما ظنه، لينبذن في الحطمة، هذا جواب قسم محذوف، والحطمة هي جهنم، وإنما سميت حطمة لأنها تحطم ما يلقى فيها وتلتهبه. وقد عظمها بقوله: وما أدراك، ثم فسرها بأنها نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة تبلغ القلوب بإحراقها. قال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى أنها تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيات بإطلاع الله إياها، موصدة مغلقة في عمد ممددة. العمد جمع عمود، وهو عند سيبوي اسم جمع، وقرئ عمد بضمتين، والعمود هو المستطيل من حديد أو خشب، والممددة الطويلة. وفي المعنى قولان: أحدهما أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مددت على أبوابها عمد، تشديدا في الإغلاق والثقاف، كما تثقف أبواب البيوت بالعمد، وهو على هذا متعلق بموصدة. والآخر أن موثوقون مغلولون في العمد، فالمجرور على هذا في موضع خبر مبتدأ مضمر تقديره هم موثوقون في عمد. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الهمزة، فذكر الخلاف في الهمزة واللمزة، والراجح أن الهمزة أو الهماز هو من يعيب الناس ويطعن عليهم بالإشارة، واللماز هو من يعيب الناس بقوله ويطعن عليهم بالعبارة، وهو الذي ذكره المصنف في القول الثالث، وقيل الهمز باليد والعين واللمز باللسان. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى: يحسب أن ما له أخلده، ذكر قولين: القول الأول يظن بفرط جهله واغتراره أن ما له يخلده في الدنيا، وهذا هو القول الراجح هو الذي رجحه المصنف، والثاني قيل يظن أن ما له يوصله إلى دار الخلد. ثم قال في قوله تعالى: تطلع على الأفئدة أي تبلغ القلوب بإحراقها، وإنما خص القلوب لأن ألم حرق القلب أو القلوب أشد من ألم حرق غيرها للطافتها. وقال ابن عطية: يحتمل أن يكون المعنى أن تطلع على ما في القلوب من العقائد والنيات باطلاع الله إياها، وهذا كذلك، فهي تصل إلى هذه القلوب التي هي منطلق هذه العقائد والنيات والأعمال والمعاصي فتحرقها. ثم قال في قوله تعالى: في عمد، وقرئ في عمد، وهما قراءتان متواترتان. ثم ذكر الخلاف في أبواب جهنم مؤصدة أي مغلقة، ما كيف هذا الغلق؟ القول الأول أن أبواب جهنم أغلقت عليهم ثم مددت عليها على أبوابها العمد، والآخر أنهم موثقون مغلولون في العمد، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الفيل. نزلت هذه السورة منبهة على العبرة في قصة الفيل التي وقعت عام مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنها تدل على كرامة الله للكعبة وإنعامه على قريش بدفع العدو عنهم، فكان يجب عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به، وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه. وقد ذكرت القصة في كتاب السير وغيره، واختصارها أن أبرهة ملك الحبشة بنى بيتا باليمن وأراد أن يحج الناس إليه كما يحجون إلى الكعبة، فذهب عربي وحدث في البيت، فغضب أبرهة وحلف أن يهدم الكعبة، فاحتفل في جموعه وركب الفيل وقصد مكة، فلما وصل قريبا منها فر أهلها إلى الجبال وأسلموا له الكعبة، وأخذ لعبد المطلب 200 بعير فكلمه فيها، فقال له: كيف تكلمني في الإبل ولا تكلمني في الكعبة وقد جئت لهدمها وهي شرفك وشرف قومك؟ فقال له: أنا رب الإبل وإن للبيت ربا سيمنعه. فبرك الفيل بذي الغميس ولم يتوجه إلى مكة، فكانوا إذا وجهوا إلى غيرها هرول، وإذا وجهوا إليها توقف، ولو بضعوه بالحديد. فبينما هم كذلك أرسل الله عليهم طيورا سودا، وقيل خضرا، عند كل طائر 3 أحجار في منقاره ورجليه، فرمتهم الطيور بالحجارة، فكان الحجر يقتل من وقع عليه، وروي أنه كان يدخل في رأسه ويخرج من دبره، ووقع في سائرهم الجدري والأسقام وانصرفوا، فماتوا في الطريق متفرقين في المراحل، وتقطع أبراهة أنملت أنملة أنملة. ألم ترى كيف معناه ألم تعلم، وكيف في موضع نصب بفعل ربك لا بألم ترى، والجملة معمول ألم ترى في تضليل أي إبطال وتخسير. أبابيل معناه جماعات شيئا بعد شيء، قال الزمخشري واحد وإبالة، وقال جمهور الناس وجمع لا واحد له من لفظه بحجارة، روي أن كل حجر منها كان فوق العدسة ودون الحمصة. قال ابن عباس رضي الله عنهما إنه أدرك عند أم هاني نحو قفيز من هذه الحجارة، وإنها كانت مخططة بحمرة، وروي أنه كان على كل حجر اسم من يقع عليه مكتوبا سجل قد ذكر كعصف ماكول. العصف ورق الزرع وتبن، والمراد أنهم صاروا رميما. وفي تشبيه به 3 أوجه، الأول أنه شبههم بالتبن إذا أكلت الدواب ثم راتت فجمعت التلف والخسة، ولكن الله كنا عن هذا على حسب أدب القرآن. الثاني أنه وراد ورق الزرع إذا أكلته الدود. الثالث أنه وراد كعصف ماكول زرعه وبقي هو لا شيء. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الفيل فقال: وقد ذكرت القصة في كتاب السير وغيره. وهذه السورة كما سبق في سورة البروج لها ارتباط بسورة البروج. ومطلع هذه القصة كما في الصحيح أن كان ملك له ساحر، فلما أراد أن يهلك أمره أن يبعث إليه غلاما فاطنا ذكيا، فبعث إليه غلام فيتعلم منه السحر، وفي طريقه وجد راهبا فأعجبه الراهب، فكان يذهب إلى الساحر وإلى الراهب حتى وجد يوما دابة قد أغلقت الطريق، فأخذ حصاة وقال: اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من الساحر فأهلك هذه الدابة، فرماها فهلكت. فهو كان من شأنه أن الله أعطاه، إذا دعا الله أن يشفي المريض يشفيه، فلما علم به وزير الملك ذهب إليه وكان أعمى فدعا الله فشفاه، ثم أتى به الملك وبين له هذا الغلام أنه مؤمن وأن الذي شفى هذا الوزير هو الله وأنه يعبد الله، ثم أراد مقتله بقصة طويلة. ثم بعد ذلك لما عجز عن قتله أمره هذا الغلام أن يأخذ سهما من كنانته ويقول باسم رب الغلام ويرميه، فرماه فقتله. فلما رأى الناس ذلك آمنوا، قالوا آمنا برب الغلام. ثم خد لهم هذا الملك الأخدود وأحرقهم، وهو المذكور في سورة البروج: قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود. ثم فلم ينجو منهم إلا رجل واحد وهم النصارى، وكان دينهم في ذلك الزمان هو الحق، وكان هذا الرجل الذي أحرقهم رجل مشرك، فذهب إلى الشام، لأن ملك النصارى أعظم ملك النصارى كان في الشام، فشكى إليه الحال فكتب إلى الحبشة ملك الحبشة لكي ينجد المسلمين وهم النصارى في ذلك الزمن، لأن الحبشة أقرب الأماكن إلى اليمن، أقرب أماكن ممالك النصارى إلى اليمن، فبعث جيش فيه قائدان أبرهة وأرياط، فلما وصل إلى اليمن وقتلوا المشركين واستقر لهم الملك اختلف أبرهة وأرياط فتبارزا، ثم ضرب أبرهة أرياط أبرهة فشرم وجهه، فجاء مملوك أبرهة وقتل أرياط فاستقر الملك لأبرهة، ثم بنى كنيسة عظيمة سميت القليس لأن الناظر إليها تسقط القلنسوة وهي شبه الطاقية من رأسه من كثرة ما يرفع رأسه، ثم أراد أن يصرف إليها حج العرب، فغضبت العرب لذلك، وجاء رجل وقضى حاجته فيها وقيل إنه أحرقها، فغضب أبرهة وأراد أن يسير جيشا لهدم الكعبة، وسير هذا الجيش وفيه الفيلة، ثم حصل لهم ما ذكر الله في هذه السورة وهي سورة الفيل. قال المصنف: وفيها مع ذلك عجائب من قدرة الله وشدة عقابه سبحانه وتعالى. ثم قال في قوله تعالى: كعصف مأكول، وفي تشبيههم به ثلاثة أوجه. الأول أنه شبههم بالتدن إذا أكلته الدواب ثم راتته، أي خرج منها فضلات فجمع التلف والخسة، ولكن الله كن عن هذا على حسب أدب القرآن. والثاني أنه أراد ورق الزرع إذا أكلته الدواب، والثالث أنه أراد كعصف مأكول زرعه وبقي هو، أي كورق الزرع إذا أكلته الدواب ووطئته بأقدامها فأصبح متكسرا. فالشاهد من هذا المثال أنه أصبح متكسرين وهامدين كما يهمد هذا الزرع إذا أكلته الدواب ووطئته بأقدامها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة قريش. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف. قريش هم حي من عرب الحجاز الذين من ذرية معد بن عدنان، إلا أنه لا يقال قريش إلا لمن كان من ذرية النضر بن كنانة، وهم ينقسمون إلى أفخاذ وبيوت نحو بني هاشم وبني أمية وبني مخزوم وغيرهم، وإنما سميت القبيلة قريشا لتقرشهم والتقرش التكسب، وكانوا تجارا. وعن معاوية رضي الله عنه أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه بما سميت قريش، قال: بدابة في البحر تأكل ولا تؤكل وتعلو ولا تعلى. وكانوا ساكنين بمكة، وكان لهم رحلتان في كل عام للتجارة، رحلة في الشتاء إلى اليمن ورحلة في الصيف إلى الشام، وقيل كانت الرحلتان جميعا إلى الشام، وقيل كان يرحلون في الصيف إلى الطائف حيث الماء والظل فيقيمون بها، ويرحلون في الشتاء إلى مكة لسكناهم بها. والإلاف مصدر من قولك ألفت المكان إذا ألفته، وقيل ومنقول منه بالهمزة يقال ألف الرجل شيئا وألفه إياه غيره. المعنى على القول الأول أن قريش ألفوا رحلة الشتاء والصيف، وعلى الثاني أن الله ألفهم الرحلتين. واختلف في تعلق قوله لإلاف قريش على ثلاثة أقوال: أحد أنه متعلق بقوله فليعبدوا، والمعنى فليعبدوا الله من أجل إلافهم الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم. الثاني أنه يتعلق بمحذوف تقديره اعجبوا لإلاف قريش. الثالث أنه يتعلق بسورة الفيل، والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإلاف قريش، فهو يتعلق بقوله فجعلهم أو بما قبله من الأفعال. ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب رضي الله عنه سورة واحدة لا فصل بينهما، وقد قرأهما عمر رضي الله عنه في ركعة واحدة من المغرب. وذكر الله الإلاف أولا مطلقا، ثم أبدل منه الإلاف المقيد بالرحلتين تعظيما للأمر، ونصب رحلة لأنه مفعول بإلافهم، وقال رحلة وراد رحلتين، فهو كقول الشاعر: كلوا في بعض بطنكم وتعفوا. فليعبدوا رب هذا البيت، هذا إقامة حجة عليهم واستدعاء لهم بملاطفة وتذكير بالنعم، والبيت هو المسجد الحرام الذي أطعمهم من جوع يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين، واقتقد روي أنهم كانوا قبل ذلك في شدة وضيق حال حتى أكلوا الجيف، ويحتمل أن يريد إطعامهم على الإطلاق، فقد كان أهل مكة تساكن النبي واد غير ذي زرع، ولكن الله أطعمهم مما يجلب إليهم من البلاد بدعوة أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو قوله: وارزق أهله من الثمرات. وآمنهم من خوف، يحتمل أن يريد آمنهم من خوف أصحاب الفيل، ويحتمل أن يريد آمنهم في بلدهم بدعوة إبراهيم في قول ربي جعل هذا بلدا آمنا، وقد فسرناه في موضع أو يعني آمنهم في أسفارهم، لأنهم كانوا في رحلة آمنين لا يتعرض لهم أحد بسوء، وكان غير من الناس تأخذوا أموالهم وأنفسهم. وقيل آمنهم من الجذام، فلا ترى بمكة مجدوا من قال الزمخشري، والتنكير في جوع وخوف لشدتهما. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة قريش، فقال: وإنما سميت قريش قريشا لتقرشهم، والتقرش التكسب. وسبق معنا في تفسير النسفي أنه ذكر عدة أسباب لتسميتهم بهذا الاسم. ثم قال: واختلف في تعلق قوله تعالى لإلاف قريش على ثلاثة أقوال. أحدها أنه متعلق بقول فليعبدوا، والمعنى فليعبدوا الله من أجل إلافهم الرحلتين فإن ذلك نعمة من الله عليهم، أي ليعبدوا الله على هذه النعمة وهي أن يسر لهم هاتين الرحلتين. والثاني أنه يتعلق بمحذوف تقديره إعجابه لإلاف قريش. والثالث أنه يتعلق بسورة الفيل، والمعنى أن الله أهلك أصحاب الفيل لإلاف قريش، فهي متعلقة بأي فعل ما فعل بأصحاب الفيل لأجل لأولي إلاف قريش. قال: ويؤيد هذا أن السورتين في مصحف أبي بن كعب سورة واحدة لا فصل بينهما، وقد قرأهما عمر في ركعة واحدة. وأقوى هذه الاحتمالات القول الثالث، والأول محتمل والثاني محتمل، لكن هو أضعف هذه الأقوال، لأنه إذا أمكن العدول عن التقدير فهو أولى في اللغة. ثم قال المصنف رحمه الله: الذي أطعمهم من جوع، يحتمل أن يريد إطعامهم بسبب الرحلتين، وهذا هو الأظهر، ويحتمل أنه يريد إطعامهم على الإطلاق، فقد كان أهل مكة ساكنين بواد غير ذي زرع، ولكن الله أطعمهم بما يجلب إليهم من البلاد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة أرأيت. أرأيت الذي يكذب بالدين، قيل إن هذا نزل في أبي جهل أو أبي سفيان بن حرب، وقيل هو مطلق الدين هنا الملة وبالجزام، فذلك الذي يدع اليتيم يدفع بعنف، وهذا الدفع يعتبر أن يكون عن إطعامي والإحسان إليه وعن مالي وحقوقي، وهذا أشد، والذي لا يحض على طعام المسكين لا يطعمه من باب أولى. وهذه الجملة هي جواب أرأيت، لأن معناها أخبرني، فكأنه سؤال وجواب، والمعنى انظر الذي كذب بالدين، تجد فيه هذه الأخلاق القبيحة ولا مال السيئات، وإنما ذلك لأن الدين يحمل صاحبه على فعل الحسنات وترك السيئات، فمقصود الكلام ذم الكفار وأحوالهم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قيل إن هذا نزل في عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، والسورة على هذا نسوى مكي ونسوى مدني، قاله أبو زيد السويري، وذلك أن ذكر أبي جهل وغيره من الكفار أكثر ما جاء في السور المكية، وذكر السهو عن الصلاة والرياء فيها إنما هي من صفات الذين كانوا بالمدينة، لا سيما على قول من قال إنها في عبد الله بن أبي، وقيل إن مكية كلها وهو الأشهر، ونزل آخر على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان، وقيل مدنية، والسهو عن الصلاة وتركها وتأخرها تهاونا بها، وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الذين هم عن صلاتهم ساهون، قال الذين يؤخرون عن وقتها، وقال عطاء بن يسار: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ساهون ولم يقل في صلاتهم، الذين هم يراءونه من الرياء صلاتهم رياء للناس لا لله، ويمنعون الماعون فيه وصف لهم بالبخل وقلة المنفعة للناس. وفي الماعون أربعة أقوال: الأول أنه الزكاة، والثاني أنه المال بلغة قريش، الثالث أنه الماء، الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلو والمقص. وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما الشيء الذي لا يحل منه؟ فقال: ما هو النار والملح. وزاد في بعض الطرق: الإبرة والخمير. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الماعون، فقال في قوله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، قيل إن هذا نزل في عبد الله ابن أبي ابن سلول، وعلى هذا يكون نصف السورة مكي ونصفها مدني، وقيل إنها السورة مكية، جميع السورة مكية قال المصنف، وهو الأشهر وهذا هو الأرجح، ونزل آخرها على هذا في رجل أسلم بمكة ولم يكن صحيح الإيمان، وقيل إنها مدنية، والراجح أن السورة مكية. ثم قال عطاء ابن يسار: الحمد لله الذي قال عن صلاتهم سهون ولم يقل في صلاتهم، لأن السهو على نوعين: سهو عن الصلاة، فهذا الحاصل من المنافقين، أما سهو في الصلاة فهذا يحصل من جميع المؤمنين، لكن ولا يعاب عليهم إلا إذا كثر، فإذا كثر السهو فإن هذا يعاب، هذا يدل على عدم الخشوع في الصلاة وعدم معرفة ما يقول المصلي، ولا يكتب لي المصلي من صلاته إلا ما أدرك، وقد تكتب له الصلاة كاملة، قد يكتب له النصف، قد يكتب له الثلث، وقد يكتب له الربع، وقد يصلي صلاة ولا يستفيد منها، ترمى هذه الصلاة في وجهه لأنه لم يدرك منها شيئا، وتقول له الصلاة: ضيعك الله كما ضيعتني. فعلى المصلي أن يجتهد في أن يكون مستحضرا في صلاته، ولا تشغله الوساوس والتفكير في أمور الدنيا. ثم قال في قول تعالى: ويمنعون الماعون، ذكر أربعة أقوال، وأرجح هذه الأقوال هو القول الرابع، أنه ما يتعاطاه الناس بينهم كالآنية والفأس والدلو والمقص. وأما الحديث الذي أورده وسئل رسول الله: من الشيء الذي لا يحل منعه؟ فقال: الماء والنار والملح، فهذا أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف، فيه أكثر من علة: تدليس علي بن غراب، وجهالة زهير بن مرزوق، وضعف علي بن زيد، ففيه علل. وزاد في بعض الطرق: الإبرة والخميرة، وهذا كذلك أخرجه ابن ماجه وإسناده ضعيف. فالراجح أن هو القول الرابع أنه ما يتعاطاه الناس بينهم مما يعار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. والكوثر بناء مبالغة من الكثرة، وفي تفسير سبعة أقوال: الأول حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة. قال ابن عباس رضي الله عنهما وتممه سعيد بن جبير بأن قال: إن النهر الذي في الجنة من الخير الذي أعطاه الله، فالمعنى أنه على العموم. الثالث أن الكوثر القرآن، الرابع أنه كثرة الأصحاب والأتباع، الخامس أنه التوحيد، السادس أنه الشفاعة، السابع أنه نور وضعه الله في قلبه. ولا شك أن الله أعطاه هذه الأشياء كلها، ولكن الصحيح أن المراد بالكوثر الحوض، لما ورد في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تدرون ما الكوثر؟ ونهر أعطاني الله، وهو الحوض آنيته عدد نجوم السماء. وصل لربك وانحر. فيه خمسة أقوال: الأول أنه أمره بالصلاة على الإطلاق من أهل الهدي والضحايا، الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يضحي قبل صلاة العيد فأمره أن يصلي ثم ينحر، فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة. الثالث أن الكفار كانوا يصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام، فقال الله للنبي صلى الله عليه وسلم: صلي لربك وحده وانحر له، أي لوجهه لا لغيره، فهو على هذا أمر بالتوحيد والإخلاص. الرابع أن معنى انحر: ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك في الصلاة، فهو على هذا من النحر وهو الصدر. الخامس أن معناه: ارفع يدك عند نحرك في افتتاح الصلاة. إن شانئك هو الأبتر، الشان هو المبغض، وهو من الشنآن بمعنى العداوة. ونزل تعديلات في العاص بن وائل، وقيل في أبي جهل على وجه الرد عليه، قال: إن محمدا أبتر وإلى ولد له ذكر، فإذا مات استرحنا منه وانقطع أمره بموته. فأخبر الله أن هذا الكافر هو الأبتر، وإن كان له أولاد، لأنه مبتور من رحمة الله، أي مقطوع عنها، ولأنه لا يذكر إذا ذكر إلا باللعنة، بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر، مرفوع على المنابر والصوامع، مقرون بذكر الله والمؤمنون من زمانه إلى يوم القيامة يتبعه، فهو كالوالد لهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الكوثر، فقال في قوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر. ما هو هذا الكوثر؟ ذكر سبعة أقوال، أرجح هذه الأقوال هو القول الثاني، أنه الخير الكثير الذي أعطاه الله في الدنيا والآخرة، وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومنه، فالمعنى هذا على العموم، ومنه ومن هذا الخير الكثير هو ذلك النهر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، ذكر فيه خمسة أقوال. القول الأول أنه أمره بالصلاة على الإطلاق وبنحر الهدي والضحايا، والثاني أنه كان يضحي قبل الصلاة فأمره أن يصلي ثم ينحر، فالمقصود على هذا تأخير نحر الأضاحي عن الصلاة. القول الثاني هو الأقوى، أنه المقصود به صلاة العيد ثم نحر الهدايا أو نحر الضحايا، والثالث أن الكفار كانوا يصلون مكاء وتصدية وينحرون للأصنام، فقال الله لنبيه: صل لربك وحده وانحر له، وهذا محتمل، قال أي لوجهه لا لغيره. والرابع أنه معنى وانحر: ضع يدك اليمنى على اليسرى عند صدرك، أي عند نحرك، أي ضعها اليمنى على اليسرى وارفعها إلى قريب النحر، وهذا يستدل به من يرى أن اليدين توضعان في هذا الموضع، وهذا قول ضعيف. والقول الخامس أن معناه: ارفع يدك عند نحرك في افتتاح الصلاة، وهذا كذلك قول ضعيف. فأقوى هذه الأقوال هو الثاني، وبمعنى الأول، لكن الأول على سبيل جعل الصلاة عامة، والثالث كذلك هو لا يتعارض معهما، لكن أيضا هو على العموم. فالمقصود بهذه الآية صلاة العيد ونحر الأضاحي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الكافرين. سبب هذه السورة أن قوما من قريش، منهم الوليد بن المغيرة وأمية بن خلف والعاص بن وائل وأبو جهل ونظراءهم، قالوا: يا محمد اتبع ديننا ونتبع دينك، اعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة. فقال: معاذ الله أن نشرك بالله شيئا. ونزلت السورة في معنى البراءة من آلهتهم، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من قرأها فقد برئ من الشرك. لا أعبد ما تعبدون، هذا إخبار أنه لا يعبد أصناما فإن كان لما كرر هذا المعنى بقوله ولا أنا عابد ما عبدتم، فالجواب من وجهين، أحدهما قاله الزمخشري وهو أن قوله لا أعبد ما تعبدون يريد في الزمان المستقبل، وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم يريد به فيما مضى، ما كنت قط عابدا ما عبدتم فيما سلف، فكيف تطلبون ذلك مني الآن؟ الثاني قال ابن عطية وهو أن قوله لا أعبد ما تعبدون لما لما كان يحتمل أن يراد به زمان الحال خاصة، قال ولا أنا عابد ما عبدتم أي أبدا ما عشت، وهذا معترض لأن لنا أن فيها إذا دخلت على الفعل المضارع خلصت للاستقبال، فقول لا أعبد لا يحتمل أن يراد به الحال، ويحتمل عندي أن يكون قول لا أعبد ما تعبدون يريد به في المستقبل على حسب ما تقتضيه لا من الاستقبال، ويكون قوله ولا أنا عابد ما عبدتم يريد به في الحال، فيحصل من المجموع نفي عبادة الأصنام في الحال والاستقبال، ومعنى الحال في قول ولا أنا عابد ما عبدتم أظهر من معنى المضي الذي قاله الزمخشري، ومن معنى الاستقبال فإن قولك ما زيد قائم بنفي الجملة الاسمية يقتضي الحال، ولا أنتم عابدون ما أعبد، هذا إخبار أن هؤلاء الكفار لا يعبدون الله كما قيل لنوح عليه السلام أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، إلا أن هذا في حق قوم مخصوصين ماتوا على الكفر، وقد روي أن هؤلاء الجماعة المذكورين هم أبو جهل والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب وأمية ابن خلف وأبي بن خلف وابن الحجاج، وكلهم ماتوا كفارا، فإن قيل لما قال ما أعبد بما دون من التي هي موضوعة لمن يعقل، فالجواب من ثلاثة أوجه، أحدها أن ذلك لمناسبة قولي لا أعبد ما تعبدون، فإن هذا واقع على الأصنام التي لا تعقل ثم جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ، الثاني أنه ورد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق، قاله الزمخشري، الثالث أنما مصرية والتقدير لا أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي، وهذا ضعيف، فإن قيل لما كرر هذا المعنى واللفظ فقال بعد ذلك ولا أنتم عابدون ما أعبد مرة أخرى، فالجواب من وجهين، أحدهما قول الزمخشري وهو أن الأول في المستقبل والثاني فيما مضى، والآخر قال ابن عطية وهو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبال، فهو حتم عليهم ألا يؤمنوا أبدا، لكم دينكم ولي دين أي لكم شرككم ولي توحيدي، وهذه براءة منهم وفيها مسالمة منسوخة بالسيف. ثم ذكر المصنف رحمه الله سورة الكافرين فقال الكافرين، فيجوز أن يقول هكذا الكافرين بناء على الإعراب لأنها مضافة إلى سورة، ويجوز أن يقال سورة الكافرون بناء على الحكاية، وتكون في محل جر مضاف إليه. ثم قال المصنف رحمه الله في قوله تعالى لا أعبد ما تعبدون، فإن قيل لما كرر هذا المعنى ذكر قولين أقواهم الأول، قال فالجواب من وجهين، أحدهما قاله الزمخشري وهو أن قوله لا أعبد ما تعبدون يريد في المستقبل، وقوله ولا أنا عابد ما عبدتم يريد فيما مضى، فهو صلى الله عليه وسلم فيما مضى لم يعبد هذه الآلهة التي يعبدونها، فما كان قط عابدا ما عبدوا ولم يشرك بالله، وأما في المستقبل فإنه أيضا لن يعبد هذه الآلهة. ثم قال المصنف رحمه الله فإن قيل أورد إشكالا آخر، لما قال ما أعبد دون بما التي لغير العاقل دون من التي هي موضوعة لمن يعقل، فالجواب من ثلاثة أوجه، أحدها أن ذلك لمناسبة قولي لا أعبد ما تعبدون، فإن هذا واقع على الأصنام التي لا تعقل، ثم جعل ما أعبد على طريقته لتناسب اللفظ، والثاني أنه أراد الصفة كأنه قال لا أعبد الباطل ولا تعبدون الحق، وهذا محتمل والأول محتمل، وأما الثالث فهو ضعيف وإنما مصدرية، والتقدير لا أعبد عبادتكم. ثم أورد إشكالا ثالثا بقوله لما كرر هذا المعنى واللفظ فقال ولا أنتم عابدون ما أعبد مرة أخرى، فجاوب عنه بوجهين، أولهما ما قاله الزمخشري وهو أن الأول في المستقبل والثاني في الماضي، أي أحدهما لما يستقبل من الزمان والثاني في الماضي، وهذا توجيه محتمل، والآخر وهو ما قاله ابن عطية وهو أن الأول في الحال والثاني في الاستقبال، فهو حتم عليهم ألا يؤمنوا أبدا في الحال أي الآن، والثاني في الاستقبال وهو محتمل كذلك. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة النصر، سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة رضي الله عنهم عن معنى هذه السورة، فقالوا إن الله أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار عند النصر والفتح، وذلك على ظاهر لفظها، فقال ابن عباس بمحضرهم يا عبد الله ما تقول أنت، قال هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بقربه إذا رأى النصر والفتح. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما علمت. وقد قال بهذا المعنى ابن مسعود رضي الله عنه وغيره ويؤيده قول عائشة رضي الله عنها إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة وأسلم العرب جعل يكثر أن يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم إني أستغفرك يتأول القرآن في هذه السورة. وقال لها مرة ما أراه إلا حضور أجلي. وقال ابن عمر رضي الله عنه ما نزلت هذه السورة بمن أيام التشريق في حجة الوداع وعاش رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 80 يوما أو نحوها. وقال ابن مسعود رضي الله عنه هذه السورة تسمى سورة التوديع إذا جاء نصر الله والفتح، يعني بالفتح فتح مكة والطائف وغيرهما من البلاد التي فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عباس رضي الله عنه ما النصر صلح الحديبية والفتح فتح مكة، وقيل النصر إسلام أهل اليمن والإخبار بذلك كله قبل وقوع إخبار بغيب فهو من أعلام النبوة. رأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أي جماعات، وذلك أنه أسلم بعد فتح مكة بشر كثير. فقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه في فتح مكة 10,000 وكان معه في غزوة تبوك 70,000. وقال أبو عمر بن عبد البر لم يمت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي العرب رجل كافر. وقد قيل إن عدد المسلمين عند موته 114,000. فسبح بحمد ربك واستغفره. وقد ذكر التسبيح والاستغفار ومعنى بحمد ربك فيما تقدم. فإن قيل لما أمر الله بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراب أجله، فالجواب أنه أمره بالتسبيح والحمد ليكون شكرا على النصر والفتح وظهور الإسلام، وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زادا للآخرة وعدة للقاء الله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة النصر، فقال في مطلعها سأل عمر بن الخطاب جماعة من الصحابة عن معنى هذه السورة، ثم أجابه ابن عباس رضي الله عنه أنه أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقال بهذا المعنى ابن مسعود وغيره، وذلك أن الأعمال العظيمة تختم بالاستغفار كالصلاة، وتختم بالاستغفار والذكر كالصلاة وكالحج وكالصيام، كل هذا يختم بالذكر. ومن هذا عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن عمر رسول الله عمر فاضل، فأمر أن يختمه بالاستغفار صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال ابن عباس أجل رسول الله، علامة على قرب وفاته صلى الله عليه وسلم. ثم أورد إشكالا في قوله تعالى فسبح بحمد ربك واستغفره، فإن قيل لما أمره بالتسبيح والحمد والاستغفار عند رؤية النصر والفتح وعند اقتراب أجله، فالله سبحانه وتعالى قال ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فهذا عند الفتح. وهذه السورة كما سبق تدل على أجل رسول الله، فأمر بالتسبيح والحمد والاستغفار عند هذين الأمرين، فالجواب أنه أمره بالتسبيح والحمد ليكون شكرا على النصر والفتح وظهور الإسلام، وأمره بذلك وبالاستغفار عند اقتراب أجله ليكون ذلك زادا للآخرة وعدة للقاء الله. وكذلك يزاد في هذا أن يقال لأنه ختام عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عمر جليل معظم، فأمره والأعمال الجليلة تختم بالاستغفار، فأمره أن يختم عمره بالاستغفار. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة أبي لهب سببها أنه لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم على الصفا فنادى بأعلى صوته يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش فقال لهم إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، ثم أنذرهم عموما وخصوصا فقال له أبو لهب تبا لك لهذا جمعتنا، فنزلت السورة تبت يدا أبي لهب ما تبت خسرت، وتب أبوه الخسران، وأبو لهب هو عبد العزة بن عبد المطلب بن هاشم وهو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من أشد الناس عداوة له. فإن قيل لما ذكره الله بكنيته دون اسمه، فالجواب من ثلاثة أوجه: أحد أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه كأبي بكر وغيره، ويقال إنه كني أبا لهب ليس له بوجهه جمالا. الثاني أنه لما كان اسمه عبد العزة عاد عدل عنه إلى الكنية. الثالث أنه لما كان من أهل النار واللهب كناه أبا لهب، وليناسب ذلك قوله سيصلى نارا ذات لهب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، يحتمل أن تكون ما نافية أو استفهامية يراد بها النفي، وماله ورأس ماله وما كسب الربح. أو ماله ما ورث وما كسب وما اكتسب لنفسه، وقيل ماله جميع ماله وما كسب أولاده، سيصلى نارا ذات لهب، هذا حتم عليه بدخول النار ومات بعد ذلك كافرا. وامرأته حمالة الحطب، اسم امرأته أم جميل بنت حرب بن أمية، وهي أخت أبي سفيان وعمة معاوية. وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة أقوال: أحد أنها تحمل حطبا وشوكا فتلقيه في طلقه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم لتؤذيه. الثاني أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة، يقال فلان يحمل الحطب بين الناس أي يوقد بينهم نار العداوة بالنمائم. الثالث أنه عبارة عن سعيها بالمضرة على المسلمين، يقال فلان يحطب على فلان إذا قصد الإضرار به. الرابع أنه عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها، في جيدها حبل من مسد، الجيد العنق والمسد الليف، وقيل الحبل المفتول. وفي المراد به ثلاثة أقوال: الأول أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول، وفي ذلك تحقير لها وإظهار لخساسة حالها، والآخر أن حالها في جهنم يكون كذلك أن يكون في عنقها حبل. الثالث أنها كانت قلادة فاخرة فقالت لهم فقنا على عداوة محمد، فأخبر عن قلادتها بحبل المسد على جهة التفاؤل والذم لا بتبرجها. ويحتمل قوله وامرأته وما بعد وجوها من العراب، يختلف الوقف باختلافها، وهي أن يكون وامرأته مبتدأ وحمالة الحطب خبره، أو حمالة الحطب نعت والخبر في جيدها حبل من مسد، أو يكون امرأته معطوفا على الضمير في سيصلى وحمالة الحطب نعت أو خبر مبتدأ مضمر. ثم ذكر المصنف رحمه الله سورة المسد، وقال سورة أبي لهب، وهذا من أسمائها. فقال في قوله تعالى: تبت يد أبي لهب، قال لما، فإن قيل لما ذكره الله بكنيته دون اسمه، أي لماذا لم يسميه، فذكر ثلاثة أوجه أو ثلاثة أسباب. الأول أن كنيته كانت أغلب عليه من اسمه، فكني بذلك لأنه هو الأغلب والمعروف به. والثاني أنه لما كان اسمه عبد العزى عدل عنه إلى كنية، لأن هذا تعبيد لغير الله. والثالث أنه لما كان من أهل النار واللهب كناه أبا لهب، يتناسب ذلك مع عقابه، نسأل الله السلام والعافية، سيصلى نارا ذات لهب. ثم قال في قوله تعالى: ما أغنى عنه ماله وما كسب، قال ماله رأس ماله، وما كسب الربح، أو ماله ما ورث وما كسب ما اكتسبه لنفسه، وقيل ماله جميع ماله وما كسب أولاده. وكان المصنف يرجح القولين الأولين ويضعف هذا، ولعل هذا القول هو أقوى هذه الأقوال، أن ماله جميع ماله وما كسب أولاده. قد جاء عن العرب أو عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في بعض أوقاته: بئس الكسب لبعض أبنائه، أي الأولاد. ثم قال في قوله تعالى: وامرأته حمالة الحطب، قال اسم امرأتي أم جميل. وهنا يرد نفس السؤال السابق: لماذا لم يسمها؟ لذلك عدة أسباب، منها أنه على عادة العرب فإنهم لا يسمون النساء، والثاني أنه لما كان في اسمها من الجمال وأن أم جميل عدل عن اسمها إلى قوله وامرأته، وذكر غير هذا من الأسباب. قال: وفي وصفها بحمالة الحطب أربعة أقوال: القول الأول أنها تحمل حطبا وشوكا فتلقيه في طريق النبي لتؤذيه، والثاني أن ذلك عبارة عن مشيها بالنميمة، والثالث أن عبارة عن سعيها بالمضرة، والرابع أنه عبارة عن ذنوبها وسوء أعمالها. والقول الأول هو الأرجح، والثانية أقوال الثالثة صحيحة في حالها، لكن هذا الاسم سميت به لأجل هذا الصنيع. لذلك سيأتي أنه في جيدها حبل من مسد، قال في المراد به ثلاثة أقوال، أرجح القول الأول أنه إخبار عن حملها الحطب في الدنيا على القول الأول، وفي ذلك تحقير لها وإظهار لخساسة حالها، فكانت تحمل الحطب والقدر والشوك وتلقيه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الإخلاص. سبب نزول هذه السورة أن اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد صف لنا ربك وانسبه، فإنه وصف نفسه في التوراة ونسبها، فارتعد رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى خر مغشيا عليه، ونزل عليه جبريل عليه السلام بهذه السورة

ويجوز في كفوا ضم الفاء واسكانها مع ضم الكاف وقد قرئ بالوجهين، ويجوز ايضا كسر الكاف واسكان الفاء، ويجوز كسر الكاف وفتح الفاء والمد، ويجوز فيه الهمز والتسهيل، وانتصب كفوا على انه خبر كان واحد اسمها. قال ابن عطيه يجوز ان يكون كفوا حالا لكونه كان صفه للنكره فقدم عليها، فان قيل لما قدم المجرور وهو له على اسم كان وخبرها وشان الظرف اذا وقع غير خبر ان يؤخر. الجواب من وجه احد ما انه قدم للاعتناء به والتعظيم لانه ضمير الله تعالى وشان العرب تقديم ما هو اهم واولى، والآخر أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكمل فائدته، فإنه ليس المقصود نفي الكفوء مطلقا إنما المقصود نفي الكفوء عن الله تعالى، فلذلك أتنا بهذا المجرور الذي يحوز هذا المعنى فقدمه. فإن قيل إن قوله قل هو الله أحد يقتضي نفي الولد والكفوء فلمن نص على ذلك بعده؟ الجواب أن هذا من التجريد وهو تخصيص شيء بالذكر بعد دخوله في عموم متقدم كقوله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل، ويفعل ذلك لوجهين يصح كل واحد منهما هنا. أحدهما الاعتناء، ولا شك أن نفي الولد والكفوة عن الله ينبغي الاعتناء به للرد على من قال خلاف ذلك من الكفار. والآخر الإيضاح والبيان، فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه، فنص على هذا بيانا وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على الكفار وتأكيدا لإقامة الحجة عليهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الإخلاص، وذكر سببين في نزول هذه السورة. السبب الأول أن اليهود دخلوا على رسول الله فقالوا يا محمد صف لنا ربك إلى آخره، والثاني وقيل إن المشركين قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم انسب لنا ربك فنزلت، والقول الثاني هو الأقوى، وإن كان المصنف رجح الأول، أما الثاني فأورده بصيغة التضعيف، فالقول الثاني هو الأقوى وهو الأشهر في كتب التفسير. ثم قال في قوله تعالى واختلف في معنى قوله قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، أي ما وجه كون هذه السورة تعدل ثلث القرآن؟ فذكر قولين، القول الأول أن ذلك في الثواب، أي من قرأ هذه السورة فله من الثواب ما يعدل ثلث القرآن، والقول الثاني إن ذلك فيما تتضمنه من المعاني والعلوم، وذلك أن القرآن ثلاثة أقسام توحيد وأحكام وقصص، وهذه السورة قد اشتملت على التوحيد وأخلصت في التوحيد فلم يذكر فيها شيء غيره. قال وهذا أظهر، وأظهر من هذا يقال إن القرآن على ثلاثة أقسام، خبر عن الخالق وخبر عن المخلوق، و القسم الثالث خبر عما يجب للخالق على المخلوق، أو على خبر عما يجب على المخلوق للخالق، فهذه ثلاثة أقسام. فهذه السورة خصصت في الخبر عن الخالق سبحانه وتعالى، وهذه لا تعارض ما ذكر المصنف أنها توحيد، فهي في التوحيد أي في كونها خبر عن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر حديث في فضل هذه السورة، ثم قال المصنف رحمه الله في أحد له معنيان، المعنى الأول أن يكون من أسماء النفي التي لا تقع إلا في غير الواجب، قولك ما جاءني أحد، قال وليس هذا موضع هذا المعنى، أي الآية الأولى ليست هي قل هو الله أحد، ليس المراد بهذا المعنى، بل هذا المعنى مراد في الآية التي ستأتي وهي ولم يكن له أخذ آية كفوا على قراءة نافع أحد. والآخر أن يكون بمعنى واحد وأصله وحد بواو ثم أبدل، وهذا هو الأرجح. قال واعلم أن وصف الله تعالى بالواحد له ثلاثة معاني كلها صحيحة، أي كل هذه المعاني لا تعارض بينها وهي صحيحة في حق الله، أنه واحد لا ثانية له، وأنه واحد لا نظير له، وأنه واحد لا ينقسم ولا يتباعد. وقال والأظهر أن المراد في هذه السورة، هذه المعاني كلها في حق الله صحيحة، لكن الأظهر المراد في هذه السورة هو نفي الشريك لقصد الرد على المشركين. ثم قال قلت، ذكر فائدة نفيسة، قلت وقد أقام الله في القرآن براهين قاطعة على وحدانية الله، وذلك في القرآن كثير جدا، وأوضحها أربعة براهين. الأول قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، فالله سبحانه وتعالى يخلق وغيره لا يخلق. والثاني قوله تعالى قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، أي لو كان في هذا الكون له إلهان فسد، لو كان آله غير الله لفسد هذا الكون، على ما هو معروف في تفسير هذه الآية، وهو ذلك لما يحصل بينهم من الاختلاف وإلى آخره. والثالث قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. والرابع قوله تعالى ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. ثم قال الصمد في معنى الصمد ثلاثة أقوال، الأول أنه الذي يصمد إليه أي يلجأ إليه عند الشدائد، والثاني أنه لا يأكل ولا يشرب، والثالث أنه الذي لا جوف له. وأظهر هذه الأقوال كل هذه المعاني حق في حق الله، لكن أظهر المراد هنا هو الأول، أي أنه يلجأ إليه عند الشدائد سبحانه وتعالى. ثم قال وقد أقام، ذكر فائدة النفيسة، قام الله البراهين في القرآن على نفي الولد وأوضحها أربعة. الأول أن الولد لا بد أن يكون من جنس والده، والله تعالى سبحانه وتعالى ليس له جنس فلا يمكن أن يكون له ولد. والثاني أن الولد إنما يتخذ للحاجة إليه، فالواحد منا يحتاج الولد لكي يخدمه ويقوم بحوائجه، والله لا يفتقر إلى شيء. والثالث أن جميع الخلق عباد الله، والعبودية تنافي البنوة. والرابع أنه لا يكون ولد إلا لمن له زوجة، والله تعالى لم يتخذ صاحبة ولا ولد، قال تعالى أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. ثم ذكر قولين في معنى كفوا، لم يكن له كفوا أحد، الكفو هو النظير والمثيل، والثاني يجوز أن يكون من المكافأة في النكاح، والأول هو الراجح الصحيح والذي رجح المصنف أن كفؤا أي نظير ومماثل، فلا نظير ولا مماثل لله سبحانه وتعالى. ثم أورد أشكالا، فإن قيل لما قدم المجرور وهو له ولم يكن له كفوا أحد على اسم كان وخبرها، وشأن الضمير إذا وقع غير خبر أن يؤخر، فالجواب من وجهين. الوجه الأول أنه قدم للاعتناء به والتعظيم لأنه ضمير الله تعالى، وشأن العرب تقديم ما هو أولى. والوجه الثاني أن هذا المجرور به يتم معنى الخبر وتكتمل فائدته، فإنه ليس المقصود نفي الكفو مطلقا، وإنما المقصود نفي الكفو عن الله، لذلك لم يكن له كفوا أحد، فهو نفي الكفو عن الله. ثم ذكر أورد إشكال آخر، فإن قيل إن قول قل هو الله أحد يقتضي نفي الولد والكفو، فلما نص على ذلك بعده، أي أن قل هو الله أحد يقتضي نفي الكفو أيضا، فلا يحتاج إلى ذكره في آخر السورة ولم يكن له كفوا أحد. وكذا ذكر قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد نفى الولد، فالجواب أن هذا من التجريد، وهو تخصيص الشيء بالذكر بعد دخوله في عموم متقدم، وهذا سبق معنا في مقدمة المصنف أن التجريد شبيه بالعموم والخصوص، يذكر شيء ثم يخصص من باب الاعتناء به أو لأسباب، كما قال الله تعالى وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل أو ميكائيل، وجبريل وميكائيل أو ميكائيل يدخل في الملائكة أو يدخلان في الملائكة، فلماذا ذكرهما؟ من باب التجريد. قال ويفعل ذلك لوجهين، يصح كل واحد منهما هنا، أحدهما الاعتناء، ولا شك أن نفي الولد والكفو عن الله ينبغي الاعتناء به، والآخر الإيضاح والبيان، فإن دخول الشيء في ضمن العموم ليس كالنص عليه، هذا إذا نص عليه كان أشد إيضاحا وبيانا، فنص على هذا بيانا وإيضاحا للمعنى ومبالغة في الرد على الكفار وتأكيدا لإقامة الحجة عليهم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله سورة الفلق قل أعوذ برب الفلق، تقدم معنى أعوذ في التعوذ ومعنى ربي في اللغات والفاتحة. وفي الفلق ثلاثة أقوال، الأول أنه الصبح ومن فارق الإصباح قرز نخشري هو فاعل بمعنى مفعول، الثاني أنه كل ما يفلقه الله كفلق الأرض عن النبات والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولاد والحب والنوى وغير ذلك،

ثم ذكر المصنف رحمه الله تفسير سورة الفلق، فذكر في الفلق ثلاثة أقوال. القول الأول أنه الصبح، وهذا هو أرجح هذه الأقوال، والثاني أنه كل ما يفلقه الله، والثالث أنه جب في جهنم، وأرجح هذه الأقوال هو القول الأول، ومنه قول تعالى فالق الإصباح. ثم قال في قوله تعالى ومن شر غاسق إذا وقب، ذكر ثمانية أقوال، والأقوال الأربعة الأولى لا تعارض بينها، فهي بمعنى قول واحد. القول الأول أنه الليل إذا أظلم، والثاني أنه القمر، والقمر إنما يكون في الليل وهو علامة على الليل، والثالث أنه الشمس إذا غربت، وهذا يفيد دخول الليل. والقول الرابع أن الغاسق النهار إذا دخل في الليل، وهذه ثم قال المصنف رحمه الله وهذا قريب من الذي قبله. فهذه الأقوال الأربعة هي بمعنى واحد، المراد بالغاسق الليل إذا استحكم ظلامه. وأما القول الخامس أن الغاسق سقوط الثريا، فهذا فيه ضعف. وكذا القول السادس أنه الذكر إذا قام، أي المراد بهذا اشتداد الشهوة ونحو ذلك، فهذا ضعيف كذلك. والقول السابع يجوز أن يراد بالغاسق الأسود من الحياة، وهذا كذلك ضعيف. والثامن أنه إبليس حكاه السهيلي، وهذا كذلك ضعيف. فالراجح في معنى الغاسق هي الأقوال الأربعة الأولى، وهي بمعنى قول واحد. ثم قال من شر النفاثات في العقد، والنفاثات هي الأنفس السواحر، وهي غالبا ما تكون في النساء وينفثن في العقد. والسحر شره مستطير، ولا زال السحر، فالسحر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا أعظم عبرة. وأفضل الخلق يسحر ويمكث صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولا يفعله، وهذا من جهة أهله، أن يخيل إليه أنه يجامع أهله وهو لم يفعل. أما من جهة الشريعة فهو محفوظ صلى الله عليه وسلم، فالشرع محفوظ. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد سحر وتعرض للسحر، فغيره من باب أولى. وأيضا هذا من البلاء، وقد يصاب بهذا بعض طلبة العلم أو بعض الصالحين فيتعجب كيف أنه حصل له هذا، هذا من البلاء. لكن والسحر في هذه الأزمنة منتشر انتشار كبيرا، خاصة مع انتشار هذه الوسائل، وتوجد من الوسائل من تعلم ذلك ومن ترشد إليه ومن تدل على السحرة، نسأل الله السلامة والعافية. فالمرء يستعيذ بالله من هذه الشرور ومن السحر. ومن أعظم ما يفك به السحر هو القرآن وآيات القرآن ودعاء الله سبحانه وتعالى، ثم ماء زمزم، ثم الاعتمار والحج، كل هذه من أسباب زوال هذا الأمر. ومن أعظمه القرآن الكريم كالمعوذتين وكسورة البقرة، على ما هو معروف في هذا الأمر. ثم قال الزمخشري، قال وحكى بن عطية أنه حدثه ثقة أنه رأى عند بعض الناس في صحراء المغرب خيطا أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان، أي أولاد الإبل، فمنعت بذلك من الرضاع، فإذا فك عقدة حل عقدة، انطلق هذا الفصيل ورضع أمه. وهذا أشد حتى في حال البشر، ولا زال قد يسحر الإنسان ويمنع من الأكل، فلا يستطيع أن يدخل لقمة إلى فمه، فإذا فك عنه السحر اشتهى الطعام مباشرة. وفي ذلك قصص كثيرة. قال الزمخشري إن في الاستعاذة من النفاثات 3 أوجه، أحدها أن يستعاذ من مثل عملهن وهو السحر، والآخر أن يستعاذ من خداعهن للناس وفتنتهن، والثالث أن يستعاذ مما يصيب من الشر. وكل هذا متحقق، فيستعاذ من هذه الشرور جميعها. ثم قال والنفاثات بناء مبالغة، والموصوف محذوف، النساء النفاثات، وهذا هو الأرجح والذي رجح المصنف. قال والأول أرجح لأنه روي أنه إشارة إلى بنات لبيد بن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أورد إشكالا بقوله فإن قيل لما عرف النفاثات بالألف واللام ونكر ما قبله هو غاسق وما بعد حاسد، مع أن الجميع مستعاذ منه. فالجواب أنه عرف النفاثات ليفيد العموم، لأن كل نفاثة شريرة، بخلاف الغاسق والحاسد فإن شرهما في بعض دون بعض. فالليل ليس دائم فيه شر، لكن هو محل الشرور، وقد يصل لك شر إذا دخل الليل وقد لا يصيبك شر. وكذا الحاسد ليس دائما يحسد، لكنه هو في هذا الحسد، فإنما تضر به إذا أنفذ هذا الحسد. أما النفاثات ففيه أن الضرر على كل حال. ثم قال: ومن شر حاسد إذا حسد. والحسد كما قال خلق مذموم. ثم قال المصنف رحمه الله: إن الحسد على درجات، الأولى أنه يجب أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه وإن كانت لا تنتقل إليه بل يكره، فهذا نوع من الحسد. والثاني أن يحب زوال تلك النعمة لرغبته فيها ورجاء انتقالها إليه، وهذا كذلك حسد. والثالث أن يتمنى لنفسه مثل تلك النعمة من غير أن يحب زوالها عن غيره، وهذا غبطة وليس بحسد. والراجح في تعريف الحسد أنه أدق من هذا، أنه كراهة وصول النعمة إلى غيره ولو لم يتمنى زوالها. فممكن نستطيع أن نجعل الحسد على مراتب: كراهة وصول النعمة هذه المرتبة الأولى ولو لم يتمنى زوالها، هذه أخف هذه المراتب، أن يكره هذه النعمة. فإذا قيل له: هل تتمنى أن فلان تزول عنه هذه النعمة؟ قال: لا، أعوذ بالله، لا أتمنى، لكني أكره أن تصل إلي هذه النعمة، كيف هو كذا، أو كيف هو يحفظ القرآن، أو كيف هو يملك هذا البيت، أو إلى غير ذلك من النعم، فهذا حسد. وأشد من هذا أن يحب الإنسان زوال النعمة عن أخيه لكن لا يرغب أن تنتقل إليه، وأشد من هذا أن يتولى يحب زوال النعمة ويرغب أن تنتقل إليه. وأما الغبطة أن يحب أن يكون له ما عند فلان، فإن هذا ليس من الحسد بل هو غبطة. وكما قال العلماء: كل جسد لا يخلو من الحسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فالمرء يجاهد نفسه إذا رأى في نفسه تحرك على فيبرك، يقول: اللهم بارك، ولا يتمنى، ويدعو لأخيه في ظهر الغيب ويجاهد نفسه ويعلم أن هذا فضل من الله. ولذلك قال المصنف: والحاسد يضر نفسه ثلاث مضرات، أحدها اكتساب الذنوب، والثاني سوء الأدب مع الله، والثالث تألم قلبه. ثم قال: فإن قيل لما قال إذا وقف وإذا حسد، قيد إذا التي تقتضي تخصيص بعض الأوقات، قال: أن شر الحاسد ومضرته إذا إنما تقع إذا أمضى حسده، وكذا الشر المخوف إنما هو إذا أظلم. ثم قال: فإن قيل من شر، إن قول من شر ما خلق عموما يدخل تحته كل ما ذكر بعده، في أي شيء ذكر بعده، قال: أن هذا من التجريد، وسبق معنى التجريد وفاعل التجريد في السورة التي قبل هذه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: سورة الناس. قل أعوذ برب الناس. إن قيل لما أضاف الرب إلى الناس خاصة وهو رب كل شيء، فالجواب أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناس، فخصهم بالذكر لأنهم المعودون بهذا التعويض والمقصودون هنا دون غيرهم. مالك الناس، إله الناس، هذا عطف بيان. فإن قيل لما قدم وصفه تعالى برب ثم بملك ثم بإلهي، الجواب أن هذا على الترتيب في الارتقاء إلى الأعلى، وذلك أن الرب قد يطلق على كثير من الناس فيقال فلان رب الدار وشبه ذلك، فبدأ به الاشتراك معناه. وأما الملك فلا يوصف به إلا أحد من الناس وهم الملوك، ولا شك أنهم أعلى من سائر الناس، فلذلك جاء به بعد الرب. وأما الإله فهو أعلى من الملك، ولذلك لا يدعي الملوك أنهم آلهة، وإنما الإله واحد لا شريك له ولا نظير، فلذلك ختم به. فإن قيل لما أظهر المضاف إليه وهو الناس في المرة الثانية والثالثة، فهل لا أضمره في المرتين لتقدم ذكره في قوله برب الناس، أو هل اكتفى بإظهاره في المرة الثانية؟ فالجواب أنه لما كان هذا عطف بيان حسن فيه البيان وهو الإظهار دون الإضمار، وقصد أيضا الاعتناء بالمكرر ذكره كقول الشاعر: لا أرى الموت يسبق الموت شيء، نغص الموت ذا الغنى والفقيرة الوسواس، وهو مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي، فيحتمل أن يكون الوسواس بمعنى الموسوس فكأنه اسم فاعل، وهذا يظهر في قول ابن عطية: الوسواس من أسماء الشيطان، ويحتمل أن يكون مصدرا وصف به الموسوس على وجه المبالغة كالوصف بعدل وصوم أو على حذف مضاف تقدير ذي الوسواس. وقال الزمخشري: إنما المصدر وسواس بالكسر، الخناس معناه الراجع على عقبه المستتر أحيانا، وذلك متمكن في الشيطان

حال غير مستقرة في غير داخلة ومستقرة في القلب، وإنما هي تحوم في الصدر. لذلك تجد الموسوس متردد في كثير من أحواله. ثم قال المصنف رحمه الله: ثم إن الموسوس من الإنس يحتمل أن يريد أن يوسوس بخدعة أو يريد به النفس، والأول هو الأظهر بخدعة، وإن كانت التي تكون من الإنس تسمى وشوشة، وأما من الجن فتسمى وسوسة. ثم أورد إشكالا فقيل: لما ختم القرآن بالمعوذتين ومن الحكمة في ذلك؟ وهذه فائدة نفيسة لأول مرة تمر معنا. فالجواب من ثلاثة أوجه: الوجه الأول أنه لما كان القرآن من أعظم النعم على عباده، والنعم مظنة الحسد، فختم بما يطفئ الحسد. والثاني يظهر، قال: يظهر لي أن المعوذتين ختم بهما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت علي آيات لم يرى مثلهن في الفاتحة، ثم ختمه بالمعوذتين، قال: لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلها، أي خاتمة الكتاب، ثم ختمه بالمعوذتين واختتم بسورتين لم يرى مثلهما. والوجه الثالث قال أنه لما أمر القارئ، لما أمر القارئ أن يفتتح قراءته بالتعوذ من الشيطان، ختم القرآن بالمعوذتين ليحصل الاستعاذة به عند أول القراءة وآخر القراءة. كل هذه الأوجه محتملة. ثم قال المصنف رحمه الله في ختام هذا الكتاب: وليس للعبد إلا إحسانه، قال: كمل كتاب التسير بعون الله وتوفيقه، فله الحمد كما هو أهله، فالخير بيده سبحانه وتعالى، وليس للعبد إلا إحسانه وطوله ورحمته وفضله. وهذا كثير في كلام المصنف رحمه الله، اعترافه بفضل الله ورجوعه إلى الله، وهو كذلك كل ما عند الإنسان من خير أو طاعة هو فضل محض، فضل من الله، ليس لأنك فلان أو علان أو ابن فلان أو عندك الشهادة الفلانية، أو هو فضل من الله يتفضل به عليك ثم يجازيك عليه الجزاء الحسن، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. قال: وأنا أرغب إلى الله كما أعانني بفضل على هذا الكتاب أن يجعله موجبا لدخول الجنة. نسأل الله أن يرحم المصنف وأن يدخله الجنة. قال ثم قال: وشفاعة النبي بحرمة القرآن وشفاعة النبي، وعلق شيخنا البراك على هذا، وأن الأولى أن يتوسل بأسماء الله الحسنى. ثم قال: وكان تمام تقييده في يوم الاثنين 11 من شهر ربيع الثاني عام 39 و700. وسبق أن المصنف توفي عام 741، أي قبل وفاته تقريبا بثلاث سنوات أو بسنتين ونصف. والمصنف رحمه الله سبق أنه توفي شهيدا في سبيل الله في معركة طريف، وكان عمره لم يبلغ 50، 49 أو قريب من هذا السن، وكان يرغب بالشهادة. وسبق ذكر أبياته وهو قوله: قصدي المؤمل في جهري وإصراري، ومقصدي من إله الواحد الباري شهادة في سبيل الله خالصة تنقي ذنوبي وتنجيني من النار. ثم قال: إن الذنوب رجس لا يطهرها إلا الصوارم من أيمان الكفار. فهو رحمه الله توفي شهيدا، وهذا الكتاب من أنفع كتب التفسير. وفي ختام هذا الكتاب، ونحن في هذه الليلة الفاضلة وهي ليلة 27، التي هي من أرجى الليالي أن تكون من ليلة القدر، وكان بعض السلف يقسم أنها ليلة القدر 27، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه المجالس خالصة لوجهه، وأن يرحم المصنف، وأن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يؤتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همومنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا ولا أعمالنا طرفة عين، وأن يثبتنا على الحق، وأن يقينا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا، وأن يغفر لأبائنا وأمهاتنا، وأن يجزي عنا مشايخنا وعلمانا خير الجزاء، وأن يصلح فساد قلوبنا، وأن يطهرها من الشهوات والشبهات. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. الأمر الآخر بأجيز كل من حضر هذا المجلس حضورا مباشرا ولو وقتا يسيرا، حضورا مباشرا إجازة، وستصلكم من إجازة وفيها الإسناد إجازة خاصة في هذا الكتاب. ثم الأمر الثالث الذي أنبه إليه هو الوصية بالمراجعة لهذا الكتاب. فنحن الآن نعتبر انتهينا من المرحلة الأولى وهي قراءة الكتاب، يبقى المراجعة وضبط الفوائد والنفائس والإجابة عن الإشكالات التي قد تكون عند الواحد منا، وكذلك استدراك ما فات. فإذا كان بعض الإخوة فاته بعض المجالس، فهذه المجالس مسجلة ومنزلة يستدرك ما فاته، لأن المقصد المرور على الكتاب كامل. والأمر الرابع، أقترح على الإخوة والأخوات تكوين مجموعات للمدارسة. هذا يكون مبادرة من كل واحد منهم، فالنساء يبادرنا والأسماء موجودة في هذه المجموعة يبادرنا ويكون مجموعة للمدارسة والمراجعة ولو مجلس واحد في الأسبوع، لأن العلم يحيا، ومن أعظم أسباب السعادة هو مدارسة العلم، مجالس العلم. كذلك الأخوان يكونون مجموعات ويتدارسون هذا الكتاب ولو بعدة أشهر للاستفادة وتثبيت المعلومات. والأمر الخامس الذي ينبه عليه، تعبئة الاستبانة، سترسل استبانة من أجل الإجازة، فأرجو من الأخوان تعبئتها بوجه دقيق. والأمر السادس الذي أنبه إليه هو أن تدعو لأخيكم المعلق وأخوانكم جميعا القائمين على هذه الدروس. وأحمد الله أولا على فضله ومنه، وأن يسر لنا جميعا وصبرنا وأزال عنا العواد حتى تم لنا دراسة هذا الكتاب النافع. ثم أني أشكر أخي القارئ ومعينه وأسأل الله لهم التوفيق، وكذلك جميع الأخوة القائمين على هذه الدروس الذين يكتبون الأسئلة والذين يرفعون الدروس وغيرهم، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. وكذلك أشكركم الأخوة الذين تحضرون هذه الدروس، لكم جزيل الشكر ولكم الدعاء. وعلينا جميعا أن ندعو لبعض، سواء الحاضر أو من حضر أو من ألقى أو من أشرف، علينا جميعا أن نتواصل في أن ندعو لبعض أن يصلح أحوالنا وأن يوفقنا وأن يفتح علينا بالعلم وبخير الدنيا والآخرة. والأمر الذي يلي ذلك وهو الأمر الثامن، الاستبانة هذه السنة ليس فيها محل المقترحات، فسجلوا مقترحاتكم في إما بالتعليق على الاستبانة أو في أي محل آخر، لأن المقترحات مهمة جدا، وقد يكون تدريس هذا الكتاب كان سبب اقتراح أحد الأخوة أو غيره من الكتب فهي مفيدة. والأمر الأخير هو أنه إن شاء الله بعد العيد ستكون دروس في علوم القرآن سيعلن عنها في حينها. أسأل الله لي ولكم في ختام هذا الدرس التوفيق والسداد والإخلاص في القول والعمل، وأن يجعلنا نعلم ونعمل، وأن يرزقنا الإخلاص، وأن يثبتنا على الدين حتى نلقاه، الله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.